انتي جمالك جمال الحراير، انا وياكي نفس المشاعر، حبي ليك تخطى المعابر، احنا لينا نفس المصائر. انتي ليا لوحدي، نورتيلي ورود حياتي، حتطلع روحي من جوه عيني لو ثانية لحظة تبعدي عني. انتي جمالك جمال الحراير، انا وياكي نفس المشاعر، حبي ليك تخطى المعابر، احنا لينا نفس المصائر. انتي ليا لوحدي، نورتيلي ورود حياتي، حتطلع روحي من جوه عيني لو ثانية لحظة تبعدي عني.